ذكرت لفظة القرية في سورة الكهف في أول ذكر القرية، ثم قال ثم ذكر قول المدينة عند تفسير الخضر لبناء الصور. لا، القرية هي المدينة، القرية هي مجموعة القرى المستقرة، وهذا يطلق على المدينة أيضا، فإن المدينة قرية بهذا الاعتبار. مصطلح المعاصرين يطلقون القرية على الشيء الصغير، ويطلقون المدينة على البلد الكبيرة، لكن الاصطلاح اللغوي القرية مجموعة القرى المستقرة خلاف البدو المتنقلين. وقد قال تعالى عن مكة: لتنذر أم القرى ومن حولها. قال النبي: في المدينة أمرت بقرية تأكل القرى، أو نحو ذلك.